الكافة تطرح عبر أو عبر اتصل بنا أو عبر اتصل بنا إن شاء الله. تمام يا إخوة؟ طيب شيخنا الشيخ أحمد إن شاء الله مستعد الآن شيخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزاكم خير الجزاء. شيخنا الحبيب هل تسمعني الآن؟ طيب بس لحظات يا إخوة، ينتبه فضيلة الشيخ ونبدأ على بركة الله في طرح الأسئلة، كذلك من لدي أي سؤال فليتفضل بطرحه إن شاء الله. بس ننتظر إن شاء الله شيخنا الشيخ أحمد إن شاء الله لو يسمعنا، سنبدأ الآن بإذن الله تعالى في عرض الأسئلة إن شاء الله. طيب حياكم الله فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم وأن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم. نبدأ على بركة الله تعالى، نبدأ على بركة الله تعالى في السؤال الأول. السؤال الأول تقول الأخت: هل يجوز للمرأة أن تجهز امرأة أخرى للزفاف، ومن ذلك النظر إلى العبرات للضرورة لتجملها لزوجها وهي لا تستطيع فعل هذا أبدا، فهل مثل هذا ككشف الطبيبة أو الضروريات التي لابد منها؟ أفدنا بارك الله فيكم. السؤال مرة أخرى تقول الأخت السائلة: هل يجوز للمرأة أن تجهز امرأة أخرى للزفاف ومنها النظر إلى العورات للضرورة لتجملها لزوجها وهي لا تستطيع فعل ذلك أبدا، فعل هذا أبدا، فهل مثل هذا ككشف الطبيبة أو الضروريات التي لابد منها؟ أفدنا بارك الله فيكم. لكم الله قد فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبالنسبة لاطلاع الرجل على عورة الرجل أو المرأة على عورة المرأة، فإن هذا محرم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. وهو داخل أيضا في عموم قول الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، ولا المرأة تنظر، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة، ولا الرجل إلى عورة الرجل. وهذا الشيء الذي تتحدث عنه السائلة ليس من الضرورات، المرأة تعمل لنفسها. فنقول إن المرأة لا يجوز لها أن تطلع على عورة المرأة، ولا يقاس هذا الفعل على مسألة الطب، لأن الطب حاجة ملحة، فالمرأة يجب عليها أن تحافظ على عورتها، ولا يجوز لها حتى بالنسبة للطبيب أو الطبيبة أن تكشف عن عورتها لأي سبب طفيف، وإنما إذا كانت الحاجة ملحة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفع الله سبحانه وتعالى بكم. السؤال الثاني يسأل فيقول: هل يجوز الحلف بالقرآن على أساس أنه غير مخلوق؟ السؤال مرة أخرى: هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم على أساس أنه غير مخلوق؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للحلف بالقرآن فهذا جائز، لأن القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ويجوز الحلف بصفات الله سبحانه وتعالى والاستعاذة بها. فالاستعاذة بغير الله عز وجل شرك، لكن إذا كانت استعاذة بصفات الله سبحانه. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بارك الله فيكم، يبدو أن الاتصال عند الشيخ يعني ضعيف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمره وأن يجزيهم الله سبحانه وتعالى خير الجزاء. فإن شاء الله قليلا بإذن الله تعالى ننتظر إن شاء الله وندعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمر الاتصال لدى الشيخ ليعاود الاتصال مرة أخرى بإذن الله تعالى. إلى أن يدخل الشيخ حفظه الله أرجو من الإخوة عمل إيقاف مؤقت للتسجيل. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، فهذا من أحاديث الصفات التي يجب علينا أن نأخذها ونتلقاها بالقبول دون تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف، بل نقر بها كما جاءت ونؤمن بأن الله عز وجل له صورة كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وليس هذا بتشبيه لله سبحانه وتعالى بالمخلوقين كما يدب ويتسرب إلى النفوس الضعيفة التي لم تتعود على الإيمان بالصفات كما وردت في كتاب الله عز وجل، دون أن تسد باب الوساوس ودون أن تغلق على نفسها باب التشبيه. فالمعطلة دائما وأبدا يشبهون أولا ثم ينفون بعد ذلك ويعطلون صفات الله سبحانه وتعالى. فكل الصفات، كل نصوص الصفات التي وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلف رحمهم الله تعالى تلقوها بالقبول دون أن يخوضوا في كيفيتها، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى حين سئل عن الاستواء، سأله رجل قال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، سؤال عن الكيف بدعة. فنحن نؤمن بصفات الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا ربنا عز وجل وكما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم. السؤال شيخنا، هل يجوز الحلف بالقرآن على أساس أنه غير مخلوق؟ أظن أن إجابة السؤال لم نسمعها كاملة، فبارك الله فيكم وتقبل الله منكم. يعني لو نسمع إجابة السؤال مرة أخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم. السائل يسأل فيقول هل يجوز الحلف بالقرآن على أساس أنه غير مخلوق؟ بارك الله فيكم. بارك وفيكم بارك. نعم يجوز الحلف بالقرآن لأنه صفة من صفات الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. القرآن من كلام الله عز وجل، فيجوز الحلف به كما يجوز الاستعاذة به، كما أجازت الاستعاذة به كذلك يجوز الحلف به، وهو صفة من صفات الله عز وجل، قد وردت نصوص كثيرة في الاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمكم. السؤال الذي بعده، تقول السائلة هل جلود الأفاعي والتماسيح التي تصنع منها الشنط والأحذية أعزكم الله حرام؟ السائلة تقول هل جلود الأفاعي والتماسيح التي تصنع منها الشنط والأحذية أعزكم الله حرام؟ بارك الله فيكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. فالجلود إذا دبغت، أي أنها تجفف وتوضع عليها مواد تحفظها، فإن ذلك دباغها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دباغ الأديم دباغه طهوره، طهارته في دبغه، فهي تطهر بذلك، وإن شاء الله يجوز استعمالها، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول: أخ نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا، وهو يعالج بالقرآن على قدر علمه، لكن للأسف الشديد ابتلي بعشق فتاة والأمر معقد جدا، وهناك للأسف الشديد من نصح له أن يستمر مع هذه الفتاة بنية العلاج، وهو لا يدري ماذا يفعل، لا يستطيع التخلص من عشقها ولا يستطيع الزواج بها لفروق اجتماعية بينهما، ويخشى أيضا أن يتركها لأنها في بيئة غير ملتزمة. الموضوع معقد جدا، والأخ هذا وكأنه في غيبوبة أصلا، فما هو الحكم الشرعي في ذلك، وما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. السؤال مرة أخرى: هناك أخ نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا، يعالج بالقرآن على قدر علمه، للأسف الشديد ابتلي بعشق فتاة والأمر معقد جدا، هناك للأسف الشديد من نصح له أن يستمر مع هذه الفتاة بنية العلاج، وهو لا يدري ماذا يفعل، لا يستطيع التخلص من عشقها ولا يستطيع الزواج بها لفروق اجتماعية بينهما، ويخشى أيضا أن يتركها لأنها في بيئة غير ملتزمة، فالموضوع معقد جدا، والأخ هذا وكأنه في غيبوبة أصلا، فما هو الحكم الشرعي، وما نصيحتكم؟ بارك الله فيه. بالنسبة لموضوع العلاج بالقرآن، فإن كثيرا من الناس يقدمون عليه ولا يتقيدون ولا ينضبطون بالضوابط الشرعية. فأولا، مسألة العلاج بالقرآن ينبغي للإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يحذر منها أشد الحذر، لأن الإنسان المريض الذي يظن أن عنده مس جن أو نحو ذلك ينبغي أن يرقي نفسه هو بنفسه، والذي عنده شيء من يعني آيات معينة أو رقى معينة عليه أن يعلمها غيره وينصح بفعل كذا وكذا، ويجعل الناس يرشدهم إلى أن يقوموا برقية أنفسهم، ولا يخصص نفسه بهذا العمل، ولا يصبح يعني كأنه يعني عمل من الأعمال والناس يجتمعون عليه ويتوفدون عليه، فيعني يترتب على هذا الأمر فتن كثيرة، وسمعنا بأمور عظام. فهذا الذي ذكر في السؤال هو يعني قليل من كثير سمعناه في هذا الأمر، فيجب على الإنسان في هذا الذي يقدم على مثل هذه الأعمال أن يتقيد بالشرع، فلا يجوز له أن يخلو بفتاة ولا أن يحدثها حديثا خاصا، بل يجب أن يكون معها محرم، ولا يخلو معها ولا يتكلم معها دون المحرم، لابد أن يجعل حواجز بينه وبين ذلك، ويعني يتقيد بالشرع، ويكم الدخول على النساء، ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وبالنسبة لما وقع لهذا الأخ، عليه أن يبتعد تماما عن هذا الأمر طالما أنه لا يمكن زواجهما كما ذكر في السؤال. إذا كان الزواج متعسرا ولا يمكن إتمامه، فيجب عليه أن يبتعد عنها تماما، لأن هذا باب فتنة عظيمة. والآن ما أقدم كما يعني لم يذكر أنه لم يقدم على أمر محرم، نسأل الله عز وجل أن يكون كذلك، فعليه أن يبتعد تماما عن هذا الباب، فهو باب شر عظيم، فإن أشد فتنة على الرجال هي فتنة النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فعليه أن يدرك نفسه وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يشغل نفسه بما ينفعه، وإن كان يستطيع أن يتزوج بغيرها فليتزوج، فإن لها ما لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يتقي الله عز وجل ولا يسلم نفسه للشيطان ولا لهوى نفسه. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياه والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال ورد عبر الموقع، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال: ما هو الحكم الشرعي في اختراق حساب الجامعة لأخت؟ اختراق الحساب حتى أخذ الإيميل، والغرض من أخذ الإيميل هو النصح والإرشاد لها لأنها لا ترتدي الحجاب الشرعي، وبعضهن يضعن المكياج الكامل أمام الرجال الأجانب، مع العلم أنه من الصعب النصح وجها لوجه تجنبا للمشاكل التي قد تصيبني، فما الحكم؟ بارك الله فيك. السؤال مرة أخرى: ما هو الحكم الشرعي في اختراق حساب الجامعة لأخت حتى أخذ الإيميل، والغرض من أخذ الإيميل هو النصح والإرشاد لها لأنها لا ترتدي الحجاب الشرعي، وبعضهن يضعن المكياج الكامل أمام الرجال الأجانب، مع العلم أنه من الصعب النصح وجها لوجه تجنبا للمشاكل التي قد تصيبني، فما الحكم؟ بارك الله فيك. اخترق الجامعة ما فيش فيها كشف أصلا منها، ليه اختياركم؟ إذا كان في هذا الاختراق كشفا لأسرار سواء بالنسبة للجامعة أو لهذه الفتاة فلا يجوز، يجوز لأحد أن يطلع على أمر من أمور إنسان من الأمور التي يخفيها، لأن هذا من التجسس، قد نهى الله عز وجل عنه وقال ولا تجسسوا. يجوز الإنسان أن يبحث وراء إنسان ويعني يطلع على شيء لا يحب أن يطلع عليه، أما إذا لم يكن هناك اطلاع على أسرار وكان الأمر عاما ليس فيه شيء، فيعني النصيحة هذه يعني من الأمور الواجبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فهو يكون من الأعمال الطيبة والأعمال الخيرة التي يؤجر عليها الإنسان. وإن كان فيها كشف أسرار فيمكنها أن تنصحها بطريقة أخرى كإرسال رسالة أو نحو ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمكم. السائل كذلك ورد سؤال عبر الموقع، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن أسأل عن فتوى شرعية. رجل سنه كبير، لديه ولد وثلاث بنات وكلهم متزوجون، بعد خروجه على المعاش ووفاة زوجته تزوج امرأة لمدة 5 سنوات، وفي أول 3 سنوات من زواجه كان هو الذي يصرف على البيت، وكان يتقاضى معاش يفوق 1000 جنيه المصري، وكان الذي يفيض بعد طلبات المنزل يقوم بإيداعه في البنك، وكان يعطي زوجته مبلغا لمصاريفها الشخصية، لكن في آخر 2 سنوات مرض وأصبحت زوجته هي التي تصرف على البيت، وكان الفائض عن طلبات المنزل تأخذه لنفسها، والأبناء كانوا لا يستطيعون أخذ المال الفائض منها. بعد وفاته أخذت أشياء كثيرة من المنزل ليس من حقها، مثلا فرن وأنبوبة بوتاجاز هكذا، وأيضا أخذت فلوس تصرف للميت في مصر لمستلزمات تشييع الميت، على الرغم من أنها لم تصرف شيئا على الجنازة، لكن ابنه هو الذي تكفل بكل شيء، وهي الآن تطلب ميراثها، وهو ترك مالا في البنك وبيتا وأرضا زراعية. والسؤال: ما هو حقها الشرعي في الميراث، وهذه الفلوس التي أخذتها هل من الممكن أن تخصم من ميراثها؟ وبارك الله فيكم وجزاكم عنا كل خير. السؤال مرة أخرى: رجل سنه كبير، لديه ولد وثلاث بنات وكلهم متزوجون، بعد خروجه على المعاش ووفاة زوجته تزوج امرأة لمدة 5 سنوات، في أول 3 سنوات من زواجه كان هو الذي يصرف على البيت، كان يتقاضى معاش يفوق 1000 جنيه المصري، وكان الذي يفيض بعض طلبات المنزل يقوم بإيداعه في البنك، كان يعطي زوجته مبلغا لمصاريفها الشخصية، لكن في آخر 2 سنين مرض وأصبحت زوجته هي التي تصرف على البيت، وكان الفائض عن طلبات المنزل تأخذه لنفسها، والأبناء كانوا لا يستطيعون أخذ المال الفائض منها، وبعد وفاته أخذت أشياء كثيرة من المنزل ليس من حقها، مثلا فرن وأنبوبة بوتاجاز هكذا، وأيضا أخذت فلوس تصرف للميت في مصر لمستلزمات تشييع الميت، على الرغم من أنها لم تصرف شيئا على الجنازة. ابنه هو الذي تكفل بكل شيء، وهي الآن تطلب ميراثها، وهو ترك مالا في البنك وبيتا وأرضا زراعية. السؤال: ما هو حقها الشرعي في الميراث؟ وهذه الفلوس التي أخذتها هل من الممكن أن تخصم من ميراثها؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لميراث الزوجة فهي لها ثمن مما ترك زوجها، فهذا المال الذي أخذته سواء كان أشياء عينية أو مالا مما يعني زاد عن نفقة البيت ينبغي أن تحاسب عليه، هذا المال هو من التركة، لها الثمن منه ولها الثمن من باقي التركة سواء كان من الأرض الزراعية أو كان من المال الذي في البنك أو غير ذلك، فهي لها ثمن من كل شيء تركته والباقي لأولاده والله أعلم. كل المال الذي أخذته يعني تأخذ منه كل ما أخذته يجمع وتأخذ منه الثمن والباقي ترده على إخوانه، ولها الثمن من باقي تركة الزوج. بارك الله فيكم شيخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم عنا خير الجزاء. السائلة تقول: هل حديث الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يصح الاستشهاد به؟ بارك الله فيكم. السائلة تقول: هل حديث الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله حديث صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يصح الاستشهاد به؟ بارك الله فيكم. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الاستشهاد به، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، فيجب على المرء أن يتحرى الحديث الذي يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذبا علي ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا يجوز للمسلم أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا لا تصح نسبته إليه، وإن كان يرى أن الناس ينتفعون بهذا الكلام الذي سمعه وأنه كلام يؤثر في الناس، لكن التثبت من الحديث أولى، التثبت فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهم من أن يكون الإنسان حريصا على التأثير في الناس، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السائل يقول: هل الأصل في الزواج التعدد والاستثناء هو الزواج بواحدة فقط؟ سؤال مرة أخرى: هل الأصل في الزواج التعدد والاستثناء هو الزواج بواحدة فقط؟ بارك الله فيك. القول يأخذه بعض الناس وقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فيقولون إن الله عز وجل بدأ باثنتين ولم يبدأ بواحدة، وهذا الكلام غير صحيح. فالكلام هنا يعني الأمر هنا في قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم، الأمر هنا للإباحة، لأن الأمر هنا جاء بعد حذر، لأن الآية وردت في قول الله عز وجل، الآية قبلها في قول الله عز وجل قبلها هذه الآية في النساء، قول الله عز وجل يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا النساء صدقاتهن. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. عائشة تقول إن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر الرجل ولا يحب أن يتزوجها ويطمع في مالها، ويريد أن يتزوجها بمهر قليل، فأمروا إما أن يعدلوا فيهن وإما أن يتزوجوا غيرهم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء إباحة للتزوج بغيرهن من النساء إلى مثل ثلاث ورباع، فالأمر هنا للإباحة. فالأصل في الزواج يعني في التعدد هو الإباحة، الحكم في التعدد هو الإباحة، ولا يعني ينتقل من الإباحة إلى الاستحباب إلا لغرض شرعي، إذا كان المرء يريد أن يتزوج ليعف امرأة من النساء التي كبر سنهن، تكون امرأة يعني العوانس التي كبر سنهن ولا تجد زوجا فيتزوجها ليعفها ويعني رحمة بها وإكراما لها من هذا الباب، أو يكون الدافع له امرأة فقيرة ويريد أن يكون يقوم بأمرها، أو امرأة لها أيتام ويريد أن يقوم عليهن، ونحو ذلك من الأغراض الشرعية التي تجعل العمل من الأمور المستحبة. أما أن يتزوج الإنسان لرغبته في الزواج فهذا أمر مباح فقط ولا يرتفع إلى الاستحباب، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول هل يجوز رهن بيت وذلك مقابل قدر من المال لا يصل لقيمة هذا البيت زائد دفع مبلغ مالي على رأس كل شهر، هذا المبلغ الشهري لا يصل لقيمة كراء البيت، وبعد انتهاء مدة الرهن يستعيد الراهن القدر المالي الذي دفع بالأول فقط، ويستعيد صاحب البيت بيته، هل هذه الصورة للرهن جائزة شرعا؟ إن لم تكن كذلك فما هي الصورة الصحيحة شرعا؟ السائلة تقول هل يجوز رهن بيت وذلك مقابل قدر من المال لا يصل لقيمة هذا البيت زائد دفع مبلغ مالي على رأس كل شهر، هذا المبلغ الشهري لا يصل لقيمة كراء البيت، وبعد انتهاء مدة الرهن يستعيد الراهن القدر المالي الذي دفع بالأول فقط، ويستعيد صاحب البيت بيته، هل هذه الصورة للرهن جائزة شرعا؟ إن لم تكن كذلك فما هي الصورة الصحيحة شرعا؟ بارك الله فيك. نعم. لا يجوز هذه الصورة لا تجوز، يعني هذا نوع من الربا، لأن هذا القرض الذي يأخذه الذي رهن بيته في مقابل أن يرهن بيته ويستفيد الذي أعطى المال للبيت إيجار البيت هذه المدة، هذا يعتبر مالا يأخذه في مقابلة هذا المال الذي دفعه، فيعتبر ربا، يعتبر مال، يعني كل قرض جر نفعا فهو ربا. هذه قاعدة شرعية مبنية على الأدلة أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. هنا هذا الذي يأخذ البيت ويؤجره يستفيد بإيجاره مقابل أنه دفع هذا المبلغ له كقرض، عند ذلك يكون هذا من الربا. أما الصورة الصحيحة أنه يقرضه قرضا، يقرضه قرضا ولا يعني يستفيد شيئا بأي صورة من الصور، إذا كان يريد أن يرهنه شيئا يرهنه شيء لا يعني يستفيد به، لا يدر عليه دخلا، إلا إذا كان من الأشياء التي تأكل وتطعم كالماشية ونحوها، فهي تأكل ومقابل الأكل يأخذ منها ما تدره من لبن ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يحلب ويركب بطعامه أو نحو ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمه. السائلة تقول هل خطأ لو قلت لأحد أن دليل إيمانك هو أني أراك تصلي الفجر في جماعة من باب أن الأدلة على الإيمان ذكرها رسول الله في حديثه صلى الله عليه وسلم إذا حدث صدق وإذا وعد وفى وإذا اؤتمن أدى الأمانة، أما الصلاة فهي من أركان الإسلام وليس الإيمان، وجزاكم الله خيرا. السائلة تقول هل خطأ لو قلت لأحد أن دليل إيمانك هو أني أراك تصلي الفجر في جماعة من باب أن الأدلة على الإيمان ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه إذا حدث صدق وإذا وعد وفى وإذا اؤتمن أدى الأمانة، أما الصلاة فهي من أركان الإسلام وليس الإيمان، وجزاكم الله خيرا. الصلاة من الإيمان، قد سماها الله عز وجل في كتابه إيمانا في قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، الإيمان هنا هو عائد على الصلاة التي كان يصليها الصحابة رضي الله عنهم لبيت المقدس، فالصلاة إيمان وهي من الإيمان، فلا بأس بهذا القول أن يقال إن الصلاة دليل على الإيمان، لأن الصلاة جزء من الإيمان، فالذي حافظ على الصلوات في المساجد إذا سمع النداء هذا يعني يدل على إيمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالوضوء هو يعني عمل من أعمال التي تعمل قبل الصلاة، يعني من الواجبات التي تفعل قبل الصلاة، فالصلاة من باب أولى أن تكون دليلا على الإيمان، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السائل يقول متى ينفخ الروح في الجنين في بطن أمه، هل بعد 40 يوما أم بعد 3 أشهر؟ سؤال مرة أخرى، متى ينفخ الروح في الجنين في بطن أمه، هل بعد 40 يوما أم بعد 3 أشهر؟ بارك الله فيكم. الصحيح أن النفخ في الروح هو بعد 4 أشهر، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن المرأة يكون في بطن أمه 40 يوما نطف، ثم علقة 40، ثم مضغة 40، 43، ثم يأتيه النفخ فينفخ فيه الروح. فالنفخ في الروح يكون بعد 120 يوما، يعني 4 أشهر، وليس 40 يوما. ويعني حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه الذي فيه أنه يخلق بعد 40 يوما، يعني ليس فيه أنه ينفخ فيه الروح. وحديث ابن مسعود الذي في الصحيحين أصح إسنادا من حديث حذيفة بن أسيد الذي في صحيح مسلم، والجمع بينهما ممكن إن شاء الله تعالى، فلا تعارض بين الحديثين. فالحاصل أن النفخ الروح يكون النفخ الروح في الجنين يكون بعد 4 أشهر، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائلة تقول: ما حكم وضع الصور على مواقع التواصل مثل الفيسبوك؟ هذه الصور صور ما فيه أرواح وليس التصوير، بل وضع صور ذوات الأرواح. السائلة تقول: ما حكم وضع الصور على مواقع التواصل مثل الفيسبوك وغيره، صور ما فيه أرواح وليس التصوير، بل وضع صور ذوات الأرواح؟ بارك الله فيك. بالنسبة للصورة في الأجهزة كالفيديو ونحو ذلك، فكما سبق أنها ليست صورا حقيقية، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. يعني بالنسبة لما في السؤال، السائل يقول إن هي صور، يعني وضع الصور على في الفيسبوك، يعني هو الاحتفاظ بالصورة نفسه هو الذي لا يجوز. لا يجوز الإنسان أن يحتفظ بصورة إلا لحاجة، إذا كان يحتفظ بصورة لأنه يحتاجها في بطاقة أو جواز أو نحو ذلك من الأمور التي لا يستغني عنها الإنسان، فهذا مما يعني لا حرج عليه إن شاء الله تعالى. لكن إذا كان عنده صور ولا يحتاجها في شيء فيجب عليه طمسها، فالاحتفاظ بالصورة هو الذي لا يجوز، لكن وضعها على الجهاز نفسه يعني هذا أمر، إذا دخلت على الجهاز فأصبحت أمرا آخر. يعني المحظور في الاحتفاظ بها والله أعلم. الاحتفاظ بها على الجهاز لا بأس، يعني لأنها ليست صورة حقيقية طالما أنها على الجهاز فقط. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السائل يقول: نحن نعلم أن السماوات والأراضين 7، فأين الأراضين 7؟ هل هما 7 طبقات داخل الأرض أم هما 7 كواكب أخرى؟ السؤال مرة أخرى: نحن نعلم أن السماوات والأراضين 7، فأين الأراضين 7؟ هل هما 7 طبقات داخل الأرض أم هما 7 كواكب أخرى؟ بارك الله فيك. بالنسبة للـ7 أراضين، فيعني الذي يظهر أنهن طبقات الأرض والله أعلم. وعلى كل حال فهذا أمر يعني ليس لنا أن نخوض فيه كثيرا، لأننا قد لا نحيط به علما على حقيقة الأمر والاطلاع عليه على ما يعني أراد الله عز وجل من ذلك، أن نقف على حقيقة ذلك. هذا أمر يعني لا يفسر لا في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالوقوف على ذلك أولى من الصوت في أمور لا علم لنا بها والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمكم. السؤال الذي بعده، تقول الأخت السائلة: هل يجوز أن يكتب الأب لأبنائه ممتلكاته في حياته مع العلم أنه يقسمه بينهم حسب الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين؟ السائلة تقول: هل يجوز أن يكتب الأب لأبنائه ممتلكاته في حياته مع العلم أنه يقسمه بينهم حسب الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين؟ بارك الله فيه. نعم، يجوز أن يكتب الأب ممتلكاته لأبنائه، وتكون هذه الكتابة على حسب الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه الكتابة تكون هبة من باب الهبة وليست وصية، يعني أن ملكية هذه الأمور تصير إلى أولاده، فهو بهذه الصورة يهدي ويهب جميع ممتلكاته لأبنائه ويوزعها عليهم ويجرد نفسه من ماله، وهذا ما لا ننصح به أحدا، لأن الإنسان لا يدري ما يصير إليه بعد ذلك، لا يدري ما يصير إليه في أمره. إن أعطاهم يعني هبات ويوزعها بينهم على ما في الشرع بالعدل بينهم، وينقي لنفسه بعض ممتلكاته، هذا أنفع له، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. السائل السؤال الذي بعده يقول: ما هو الحكم الشرعي في من يدع ماله في البنك ويقوم بالتخلص من الفوائد عن طريق التصدق بها إلى الفقراء؟ ما هو الحكم الشرعي في من يدع ماله في البنك ويقوم بالتخلص من الفوائد عن طريق التصدق بها إلى الفقراء؟ بارك الله فيك. وضع المال في البنوك الربوية وأخذ الفوائد عليها تعامل ربوي، وهي كبيرة عظيمة، كبيرة من الكبائر، حذر الله عز وجل منها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا ذنب عظيم أن الإنسان يضع ماله في البنك الذي يتعامل بالربا، فهي معاملة ربوية وهو مرتكب لذلك، مرتكب لهذه الفعلة، فعلة الربا، وعملية الربا هو واقع فيها. فإذا كان الإنسان يؤاخذ على هذه العملية، عملية الربا، يؤاخذ عليه إذا كان يكتبه فقط حتى وإن لم يكتب شيئا، لعن الله كاتب الربا، كاتبه وموكله، أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، شاهد حتى مجرد شاهد لم يأخذ شيئا وليس له شيء، فيدخل في اللعن والعياذ بالله. فالإنسان يجب عليه أن ينزه نفسه عن ذلك، ولا يغني عنه أنه يتصدق بهذه الفوائد، لا ينفعه ذلك ولا يغني عنه شيئا. فهذا مثل مثل المرأة التي تكتسب مالا حراما من الزنا وتتصدق، أو يسرق إنسان يسرق ويتصدق، فالزنا الربا مثل السرقة. فالإنسان إذا كان يأخذ مالا يسرق ثم يتصدق بالمال الذي سرق، هل يجوز له ذلك؟ لا أحد يقول ذلك. فيعني يجب على المرأة أن يتوب إلى الله عز وجل وأن بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعده: هناك رجل قبل موته بسنوات اجتمع بولديه وابنتيه واستشارهم في رغبته لتنازله لولديه عن بيت يمتلكه ويعيش فيه مع تسعير البيت وإعطاء البنتين حقهما بعد موافقتهما لمنع الخلاف بعد موته، مع العلم بتقسيمه بالعدل في ذلك، مع العلم بتقسيمه بالعدل في ذلك الوقت. فما الحال بعد موته؟ هل يتم تسعير البيت مرة أخرى وإعطاء البنتين حقهما؟ وإذا كان فما العمل بالمال الذي دفع لهم من قبل؟ سؤال مرة أخرى. تقول السائلة: هناك رجل قبل موته بسنوات اجتمع بولديه وابنتيه واستشارهم في رغبته لتنازله لولديه عن بيت يمتلكه ويعيش فيه مع تسعير البيت وإعطاء البنتين حقهما بعد موافقتهما لمنع الخلاف بعد موته، مع العلم بتقسيمه بالعدل في ذلك الوقت. فما الحال بعد موته؟ هل يتم تسعير البيت مرة أخرى وإعطاء البنتين حقهما؟ وإذا كان فما العمل بالمال الذي دفع لهم من قبل؟ بارك الله فيكم. بالنسبة لهذه الصورة، هي كما سبق، أنه يجوز للأب أن يقسم ماله بين أبنائه بالعدل، إذا فعل ذلك برضاهم وكل أخذ حقه سواء بنين أو بنات فلا بأس بذلك ولا رجعة فيه بعد ذلك، إذا كان كل أخذ نصيبة بالعدل على الوقت الذي قسم فيه هذا فلا يرجع في هذا الأمر، لأنه من باب الهبة وقد مضت وذهب الأب إلى ترك مات، فبذلك يعني يكون كل قد حصل على حقه وانتهى الأمر والله أعلم. لا يقسم الإنسان. بارك الله فيكم. شيخنا السائلة تقول: أعرف أن الإخوان لهم انحرافات ويختلفون معنا في أشياء كثيرة، ولكن للأسف هناك أخت تقول أنهم من الفرق الضالة وتسيء إليهم إساءة بالغة، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. سؤال مرة أخرى. تقول الأخت السائلة: أعرف أن الإخوان لهم انحرافات ويختلفون معنا في أشياء كثيرة، ولكن للأسف هناك أخت تقول أنهم من الفرق الضالة وتسيء إليهم إساءة بالغة، فما نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. بارك. بالنسبة للإخوان فإنهم ليسوا سواء، لا يجوز أن نحكم عليهم حكما عاما وقل إنهم على طريقة كذا أو يعني لهم حكم كذا جميعا من الفرق الضالة، هذا كلام غير صحيح. الأصل فيهم أنهم من أهل السنة وينتسبون إلى السنة، ليسوا لهم من المرجئة ولا هم من الخوارج ولا هم من الشيعة، الأصل فيهم أنهم ينتسبون إلى السنة. نعم قد يقبلون فيما بينهم أشعريا أو يقبلون رجلا عنده خلل في عقيدته، لا يغلون بذلك، لكن الأصل فيهم أنهم من أهل السنة وعندهم تقصير وتفريط، فلكنهم في جملتهم أفضل من غيرهم لأن عندهم تدين وعندهم التزام بكثير من أمور الدين، فهم أقرب إلينا عموما لأهل السنة وإلى السلفيين أقرب إليهم من الجهال الذين لا يقبلون لا سنة ولا يقبلون شيئا ولا يلتزمون بكثير من تكاليف الإسلام، فلا يجوز الإساءة إليهم كما ورد عن هذه الأخت التي تعاملهم هذه الإساءة وتقول إنهم من الفرق الضالة، فهذا غلو، هذا الغلو يجب الحذر منه، لأن هذا الفكر نما في هذه الأمة، الفكر الغالي الذي يضلل المسلمين ويبدعهم ويرميهم بكل نقيصة ويغلو في الهجوم عليهم، وفي جانب آخر نجدهم يعني يفرطون ويقصرون في أمور أخرى، فأمثال هؤلاء ينبغي أو يجب الحذر من فكرهم والتحذير منهم، لأن على كل حال هؤلاء يعني الإخوان أقرب من العامة، فلماذا إذا لم يحاربوا ولم يتعصبوا وكان في الواحد منهم يريد أن يقترب منك فانصحه وصاحبه وتعاون معه في حدود الشرع، تعاون معه في حدود الشرع. نحن جميع المسلمون كتابنا واحد ونبينا واحد، ويعني ليس لنا يعني الاختلافات اختلافات منهجية، ولنا أصولنا واحدة، فنتعاون جميعا على فعل الطاعات. إذا كنتم تقرؤون قرآنا سويا لا بأس، إذا كنتم تعملون أعمالا خيرية معا لا بأس، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويجب علينا أن نحذر من هذا الفكر الغالي لأن خطره شديد، ويعني يمزق الأمة ويفرقها، وهم لا يقفون عند حد الطعن في الإخوان فقط بل يطعنون في إخوانهم السلفيين، فقد صيروا السلفية إلى فرق كثيرة. فيعني هذا الفكر الغالي فكر دمل المسلمين وفرقهم ومزقهم، نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم لسواء السبيل. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال ورد عبر الموقع، يقول السائل: إنسانة أبواها كبيرين ولا يعقلان، ولها إخوة وأخوات، تقدم لها الخطاب وأهلها يرفضون، وهي محتاجة لزوج لتحصن نفسها، وأهلها يرفضون وأولادها يرفضون مع أنهم في سن الرشد، فهل لها أن تزوج نفسها مع أنها تخاف الوقوع في المعاصي وتريد الستر والعفة، وجزاكم الله خيرا. السائل يقول: إنسانة أبواها كبيرين ولا يعقلان، ولها إخوة وأخوات، تقدم لها الخطاب وأهلها يرفضون، وهي محتاجة لزوج لتحصن نفسها، وأهلها يرفضون وأولادها يرفضون مع أنهم في سن الرشد، فهل لها أن تزوج نفسها مع أنها تخاف الوقوع في المعاصي وتريد الستر والعفة، وجزاكم الله خيرا. ولي هذه المرأة هو إخوانها، فإن لم يكن فأبناؤها، فإن لم يكن فقريب، يعني لم يكن أحد من هؤلاء يوافق على زواجها، فتذهب إلى أحد من أقاربها، ابن عمها ونحو ذلك. إن لم يكن فلها أن تذهب لرجل صالح يتولى زواجها، لا تزوج نفسها بنفسها، ولكن يتولى أمرها رجل صالح من أهل العلم يتولى أمر زواجها، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا المسلمين بعلمكم. السؤال كذلك ورد عبر الموقع، تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن ترتل القرآن أمام غير المحارم؟ السؤال مرة أخرى: هل يجوز للمرأة أن ترتل القرآن أمام غير المحارم؟ بارك الله فيك. أما بالنسبة لترتيل المرأة للقرآن فهذا لا يجوز إذا كان أمام الرجال الأجانب، لأن الترتيل يتضمن تحسين الصوت وتزيينه، وقد قال الله عز وجل: فلا تخضعن للقول، اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. المرأة لا يجوز لها أن تحسن صوتها ولا أن تزينه أمام الرجال الأجانب، وهذا يكون في التلاوة، فليس لها أن تفعل ذلك أمام الرجال الأجانب، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم. هناك سؤال ورد عبر الموقع شيخنا، لكن إن شاء الله رب العالمين السؤال ربما طويل نوعا ما، فنتخطى هذا السؤال ونأخذ بعض الأسئلة أو سؤالين على حسب الوقت بإذن الله تعالى من الأسئلة التي عرضت بداخل القاعة إن شاء الله رب العالمين. والأسئلة هناك ثلاثة أسئلة إن شاء الله. السؤال الأول ورد من الأخت، التي قالت هل يجوز أن يبيع الأخ لأخيه منابه في حياة أبيه؟ بارك الله فيكم. إن شاء الله رب العالمين. هل يجوز أن يبيع الأخ لأخيه منابه في حياة أبيه؟ بارك الله فيكم. إذا كان الأب قد وهب ما يمتلكه لأبنائه صار المال ملكا للأبناء فيجوز له أن يتصرف فيه كما شاء، سواء كان يبيعه لإخوانه أو يبيعه لغيرهم، طالما أنه قد امتلك ملكا صحيحا بهبة أبيه له وقد ملكه إياه، فلا يجوز له أن يبيع ويشتري سواء كان لأخيه أو لغيره، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزاكم خير الجزاء. نعم، السؤال الذي بعده، تقول الأخت السائلة، هل على من يمتلك أو يملك مالا بلغ النصاب لكنه ليس بحوزته، إنما هو دين عند أحد أقاربه، هل عليه زكاة؟ بارك الله فيكم. الأخت السائلة تقول هل على من يملك مالا بلغ النصاب ولكنه ليس بحوزته، إنما هو دين عند أحد أقاربه، هل عليه زكاة؟ إذا كان هذا الدين مضمونا، إذا كان الذي عنده الدين رجلا أمينا وكان يوفي بوعده، كان يغلب على الظن أنه سيفي بوعده، فتجب الزكاة في هذا المال. أما إذا كان عند إنسان مماطل ولا يرجى سداده فلا تجب الزكاة فيه إلا إذا أعطاه المال، إذا أعطاه المال يسد عن سنة واحدة، يدفع الزكاة عن سنة واحدة فقط، إذا مطله مدة فهو في حكم المال المغصوب إذا كان يماطله فيه. أما إذا كان عند رجل يصدق في وعده ويفي بدينه فعند ذلك تجب فيه الزكاة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا والمسلمين بعلمكم، اللهم أمين يا رب العالمين. الساعة الآن في مصر يعني قرابة 11 بتوقيت مصر، وهو وقت انتهاء الشيخ بارك الله فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن ينفع الله سبحانه وتعالى المسلمين بعلمه. طبعا هناك أسئلة وردت يعني من قليل وانتهى الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا. إن شاء الله رب العالمين نحرص على أن نتواجد على بداية اللقاء أو قبل اللقاء ونرسل الأسئلة مبكرا، لأن الآن الشيخ حفظه الله معنا من قرابة 9:30 بتوقيت مصر، وبالتالي نجد هناك إخوة يدخلون بعد اللقاء بفترة ويرسلون أسئلة، وتكون هناك أسئلة قبل أسئلتهم. لهذا إن شاء الله رب العالمين نأسف على يعني الأسئلة التي لم يجب عنها الليلة، وكل أخ أو أخت عنده سؤال يحتفظ به إلى اللقاء المقبل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخنا فضيلة الشيخ أحمد أبو العينين حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه هذه الأوقات، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى والمسلمين بعلمه، وأن يتقبل منه هذه الأوقات وأن يجعلها في ميزان حسناته، اللهم أمين رب العالمين. نرجو من الإخوة جميعا الآن فصل التسجيل، بارك الله فيكم.